ولا آمين بل آمين، يعني ليس مكسورا ولا مشددا بل بالمد وإيش وتخفيف الميم آمين. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أو إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف. حديث وائل بن حجر يقول آمين يمد بها صوتها، يمد بها صوتها. هذه كيفية التأمين أو كيفية قول آمين. نعم. باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني. ولفظه فقال إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي فذكره. نعم، هذا الباب كما سمعتم جعله الشيخ في حكم من لم يحسن فرض القراءة. من لم يحسن فرض القراءة؟ أولا العنوان، أسمع عنوان الباب، من لم يحسن فرض القراءة، يعني القراءة، قراءة القرآن وخاصة الفاتحة في الصلاة فرض، لا تصح الصلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة، فهي فرض في الصلاة، فاتحة خاصة وزيادة قراءة سورة في الركعتين الأوليين، سيأتينا أيضا الحديث الدال عليها. إذن قراءة الفاتحة فرض في الصلاة، لا تصح صلاة من يستطيع القراءة ولم يقرأ. لكن من لم يستطع قراءة الفاتحة هل تسقط عنه الصلاة أو تصح صلاته بدون قراءة أو كذا؟ ما حكمه؟ ما حكمه؟ هذا ما أورده الشيخ في هذا الجانب. لكن قد يسأل مسلم سائل ويقول كيف مسلما يكون مسلم ولا يحسن قراءة الفاتحة التي هي فرض في صلاته؟ نعم، يحصل هذا لمن هو حديث الإسلام، حديث عهد بكفر، يعني أسلم حديثا أو كان في بادية لا يعرف العلم ولا يعرف أهل العلم وكذا إلى آخره، ونشأ وكبر ووجبت عليه الصلاة ولم يقرأ، قد يحصل ذلك. وقد يكون هذا نادر جدا في الناس، من لا يستطيع أن يقرأ، من لا يفهم، حتى ولو كان في مجتمع يعني متعلم وفي من يقرأ وكذا، لكنه قد لا يستطيع، لكن هذا نادر جدا. إذن وجد أو يوجد من المكلفين من لا يحسن القراءة، والقراءة وبخاصة الفاتحة فرض في الصلاة، فما حكم هذا؟ ما حكم صلاته؟ أو ما حكمه من حيث الصلاة؟ صلاة لا تصح إلا بالفاتحة وهو لا يحسن قراءة الفاتحة، فهل نقول له لا تصلي لأن لا صلاة إلا بفاتحة وصلاتك كأن لم تقل، أو إذا صلى تقول تبطل صلاته، أو نقول كما ورد في الشرع وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث رفاعة هذا هو يعني من يعني جزء أو رواية من حديث المسيء صلاته الذي صلى ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يحسن صلاته، فاستدعاه الرسول وقال له صلي فإنك لم تصلي، وردده مرارا حتى ليعلمه، ومن ضمن ما علمه به أنه يجب عليه أن يقرأ، فقال له لا أحسن القراءة. قال في هذه الرواية لا يحسن القراءة، فقال عليه الصلاة والسلام نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي. وحديث عبد الله بن أبي أوفى فيه معنى هذا الحديث. إذن من لا يستطيع القراءة إما لجهل ويكون معذور بجهله، وإما لعين فيه لا يستطيع أن يقرأ، حكمه أنه يجزئه أن يقول هذه الدعوات. ماذا يقول؟ ها؟ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هناك أمر لا بد أن يتنبه له أو يتنبه له، وهو أن الواجبات الشرعية الله سبحانه وتعالى لم يوجب على البشر إلا ما يستطيعونه، لم يكلف الخلق فوق طاقته. والقراءة، قراءة الفاتحة خاصة، قراءة قصار الصور، هذه لا تصعب على الإنسان العادي من الناس، يعني الإنسان الطبيعي الذي به عاهة وبه مرض وكذا هذا أمر آخر، لكن الإنسان العادي لا تصعب عليه قراءة الفاتحة. والذي يستطيع أن يفهم أو أن يقرأ أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم كلمة هذه؟ يعني ستا، ولا حول ولا قوة إلا بالله طويلة قليلا، يعني تعدل تقريبا الفاتحة. الذي يستطيع أن يقول هذه الكلمات يستطيع أن يقرأ الفاتحة، لكن لو افترضنا أنه استطاع لهذا الدعاء ولم يستطع الفاتحة نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن لديه شيء لا يحسن قراءة القرآن فليقل هذا في هذه الدعوة. لكن إلى متى هذا السؤال؟ إلى متى يعني يكون معذورا ويجزئه عن قراءة القرآن هذا الدعاء أو هذا الذكر؟ قالوا هذا إنما يكون في بداية حال هذا الجاهل بالقراءة، في بداية حاله إذا أدركته الصلاة وهو لا يحسن القراءة، فلا بد أن يصلي ويذكر ما استطاعه من الذكر إن كان هذا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام أو بعضه يذكره فيكفيه ذلك، لكن ليس إلى الأبد بل إلى أمد حتى يتعلم قراءة الفاتحة. ولا يجوز له بعد أن يمضي جزء من الوقت أو وقت يستطيع فيه أن يتعلم قراءة الفاتحة ولم يتعلم فلا تجزئه صلاته بالذكر ولا يعني يعفى ويعذر بترك الصلاة أو بترك القراءة في الصلاة لأنه ترك مع القدرة. ولهذا ينبغي لنا لكل منا ولكل مسلم أن ينبه من حوله من سواء كان قريبا أو صديقا أو جارا أو كذا أو مسلما، أي مسلم يذكره بأن قراءة الفاتحة فرض في الصلاة وأن عليه أن يقرأها ويحسن قراءتها يتعلمها. كثير من الناس لا يبرأ أو لا يخلو أحد من حفظ شيء من أقوال البشر من هازيج في مرعاه، الراعي في راعي الغنم في غنمها أو راعي الإبل في كذا أو العامل في عمله أو البناء كذا إلى له هازيج معينة يرددها، كيف حفظها؟ لما لا يحفظ هذا؟ فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يحفظ ما يجب حفظه لصحة صلاته وهو قراءة الفاتحة. هذا يعني أقل ما تصح به الصلاة من القراءة، وإن كان معذورا كما قلنا بحيث إنه كان في في في في من في بلد أو في مكان نائم عن الناس فلم يتعلم ودخل وعرف أنه يجب عليه فرض الصلاة ودخل وقت الصلاة، أو كان غير مسلم ثم دخل في وقت الصلاة بعد إسلامه، هذا يكفيه ويجزئه أن يصلي في حينه وبما يتيسر له من الذكر ويجزئه ذلك حتى يتعلم. نعم. باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. نعم، هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لبيان قراءة السورة بعد الفاتحة، ما مشروعيتها، ما حكمها؟ مشروعة قراءة سورة أو قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ ما حكم قراءة القرآن أو قراءة زائدة عن الفاتحة في الصلاة في الركعتين الأوليين وفي الركعتين أو في الركعة الثالثة من المغرب والركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء؟ ذكر في هذا أو تحت هذا الباب حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين، يعني الركعتين الأوليين، بأم الكتاب وسورتين، يعني في كل ركعة سورة، قال في الأوليين يقرأ بأم الكتاب في كل ركعة ويقرأ بسورة مع أم الكتاب في كل ركعة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني لا يقرأ شيئا من السور من القرآن مع الفاتحة، ويسمعنا الآية أحيانا. لاحظ الحديث هنا يقول يقرأ في الظهر ويسمعنا الآية أحيانا، كأنه يعني عندما يقرأ يرفع الصوت قليلا، مع أنها قراءة أو صلاة سرية، لكن يعني فيه إشارة إلى جواز ذلك أحيانا. ويطول في الركعة الأولى، وهذه من صفات الصلاة المشروعة، يعني من المشروعة المندوب إليها والمأثورة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، لأن العصر والظهر، يعني قال وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح، يعني الصبح طبعا ما هي إلا ركعتان، فيقرأ مع الفاتحة سورة أخرى، وكأنه يشير إلى أنه يطيل في الأولى عن الثانية. هذا الحديث متفق عليه، ورواه أبو داود بهذا اللفظ، وزاد يعني زاد أبو داود في روايته قال فظننا أنه، يعني الصحابة، الراوي يقول فظننا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه يطيل في الأولى أكثر مما يطيل في الثانية، ظننا أنه عليه الصلاة والسلام يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. نعم، إذن هذا مما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في الصلاة، أنه كان في القراءة في الصلاة كان يطيل في الركعتين الأوليين، أولا أنه كان يقرأ مع الفاتحة في الركعتين الأوليين سورة مع كل ركعة، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهذا كما قال الصحابي فيه إشارة إلى أمر آخر من مصلحة من مصالح المسلمين في دنيا في دينهم، وهو أن الإمام يراعي أحوال المأمومين، يراعي أحوال المأمومين في الركعة الأولى، والحديث ورد في الظهر وإن كان قال وكذلك في العصر، لكن في الظهر خاصة، هذا قال بعض أهل العلم إن إطالة القراءة في الركعتين الأوليين وكون الأولى أكبر أطول من الثانية مقصود فيها مراعاة مصلحة المصلين الذين قد تفوتهم الركعة الأولى فيطيل في الركعة الأولى لأجل أن يدركوها. ولماذا في الظهر؟ قالوا لأن الظهر وقت قيلولتهم يومئذ، ووقت القيلولة عرضة لأن يكون المصلي أو المؤمن قد نام قليلا فلا يدرك إلا بعد الأذان أو مع الأذان أو كذا، فتفوته الركعة الأولى. من أجل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما فهم الصحابة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية. وفيه نعم فيه دليل، الشيخ يقول فيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية، طبعا إثبات القراءة في الصلاة السرية، الصلاة السرية ما يشهر فيها لا بالذكر ولا بالقراءة، فما الذي يعني يدل على أن فيه قراءة؟ مجرد سكوت؟ لا، هي ليست مجرد سكوت، بل قد علم من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى التي فيها ذكر، يعني المواضع التسبيح والذكر والقراءة، أن الصلاة ليس فيها وقت، يعني أو يمضي وقت للسكوت، بل كل موضع أو كل حال من أحوال المصلي له ذكر خاص، فالقيام له ذكر والركوع له ذكر والسجود له ذكر والجلوس بين السجدتين له ذكر، فلا يجوز المصلي ساكتا بل فيه ذكر، وعرف ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بيانه لذلك وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا هذا الراوي أبي قتادة الصحابي رضي الله عنه يقول كان رسول الله يقرأ في الظهر بكذا ويقرأ كذا، كيف عرف أنه كان يقرأ وهي قراءة سرية؟ قال أولا قال كان يسمعنا أحيانا، هذه واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لهم أيضا أنه كان يقرأ فبين هذا، وفي روايات أخرى ستأتينا بعضها كانوا يقدرون قراءته عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى بثلاثين آية، في الركعة الثانية هذا في الظهر، وفي الركعة الثانية بخمسة عشر آية نصف في العصر النصف من ذلك. وفي روايات أخرى وسيأتينا أيضا إن شاء الله كانوا يقدرون في الظهر، في الظهر خاصة يقدرون قراءته بأطول من ذلك كثير. كان أصحابه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة فحتى يذهب أحدنا إلى داره في المكان الفلاني ويعود وهو ما يزال في هذه الركعة أو في صلاة، دلالة على أنه كان يطيل فيها. إذا فكان يطيل وكان يقصر أو يكسر وقد يقصر مراعاة يعني أولا لبيان المشروعية منه عليه الصلاة والسلام، ولبيان أيضا ما ينبغي للإمام أن يفعله تجاه المأمومين ليراعي أحواله، يراعي أحوالهم من حيث أنه يعطيهم الفرصة لأن يدركوا ما يمكن أن يفوتهم في الركعة الأولى مثلا في الظهر ونحوه، ويجب كذلك على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين من حيث قدرتهم على الإطالة وكذا ونحو ذلك، كما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه وسيأتينا في باب الإمامة. فقوله هنا فيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية، وقد أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس أنه سئل عن أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية تروى تنقل عن ابن عباس لكن فيها نظر، فأكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا لا، هكذا روي عن ابن عباس. وورد عنه رواية أخرى فقيل له فلعله كان يقرأ بنفسه فقال خمسة، يعني هذه أشد من الأولى، فكان يعني عبدا مأمورا، يعني بلغ ما أرسل به. مفاد هذه الرواية عن ابن عباس أنه كان يعني ينكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السرية. وروي عنه أنه سئل مرة، روى عنه أبو داود أنه قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، وهذه الرواية تبين نفيه الأول. يعني بعض أهل العلم قال هذا يعني وهم من ابن عباس في نفيه لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، لأن عددا كثيرا من الصحابة قد رووا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الصلاة السرية. ولا شك أن ابن عباس كغيره من البشر يخطئ ويصيب، والجمهور الصحابة نقلوا أو يعني نقلوا بقولهم وبفعلهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ شيئا من القرآن بعد غير الفاتحة مع الفاتحة في الأولى، يعني في الصلاة السرية في الأولى والثانية. قوله في الحديث ويسمعنا الآية أحيانا، وهذا هو يحكي عن صلاة الظهر وصلاة الظهر السرية، وفي الحديث يقول يسمعنا الآية أحيانا. يقول الشيخ هنا فيه دلالة على جواز الجهر في السرية، الجهر الخفيف يعني ليس الجهر يعني معتاد بالقراءة السرية الجهرية، لا، الجهر الذي يسمع به من حوله أنه لا بأس به، لا بأس به. بعض أهل العلم يقول إذا جهر في السرية وقد يعني ترك واجبا وهو الإسراء وعليه أن يسجد للسهو، الشيخ يرد على هذا ويقول الحديث يدل على جواز الجهر في السرية، وهو يرد على من جعل الإسراء شرطا لصحة الصلاة السرية، وعلى من أوجب الجهر في الجهر سجود سهو. يقول مدام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر أحيانا يسمعنا، كان يسمعنا أحيانا بمعنى لا يسمعهم إلا إذا رفع صوته قليلا ولم يسجد لسهو ولم يرى أن ذلك مبطلا للصلاة، ففيه دلالة على أن من رفع صوته قليلا في الصلاة الجهرية السرية فذلك لا يلزم، لا يعني بطلان صلاة، ولا يلزم بسببه سجود سهو إذا رفع صوته سهوا. نعم. قوله أحيانا يدل على أنه تكرر ذلك منه، يعني لم يكن مرة وإنما قال أحيانا، وأحيانا جمع حين، الحين لو كان مرة قال حينا يعني قال أحيانا، ولكن فيه إشارة إلى أنه ليس دائما بل أحيانا، فيه إشارة إلى أن ذلك جائز. قوله في الحديث هنا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية أو ما لا يطول في الثانية، استدل به على استحباب التطويل، تطويل الأولى على الثانية. هذا التطويل هل هو في القراءة أو هو بأذكار زائدة تكون في الركعة الأولى غير الركعة التي تليها؟ يقول سواء كان التطويل بالقراءة أو بترتيلها مع استواء المقروء في الأوليين، هو غالبا طبعا دعاء الاستفتاح وهذا يكون في الركعة الأولى، ولا شك أن بدعاء الاستفتاح مع القراءة ستكون الأولى، إذا تساوت الركعة الأولى والركعة الثانية في مقدار القراءة فستكون الأولى أطول قليلا بزيادة إيش؟ الذكر الأول، دعاء الاستفتاح بعد التكبير. لكن إذا كلما ورد في أن التطويل الأولى عن الثانية فالمقصود به في القراءة، يعني أن القراءة في الأولى تكون أطول منها في التالية، وطول القراءة في الأولى عن الثانية يحصل بواحد من شيئين كما يقول الشيخ، إما بترتيلها مع استواء المقرور في الأوليين، القراءة إما تكون ترتيل وإما تكون يعني حذر أو قراءة يعني غير ترتيل، فالقراءة بترتيل يكون تأخذ وقتا أطول، والقراءة من غير ترتيل لا تأخذ مثل ذلك الوقت، فيكون الأولى فمن رتل في الأولى ولم يرتل في الثانية والمقدار واحد من القراءة تكون الأولى أطول. يقول فإطالة القراءة في الثانية في الأولى عن الثانية سواء كانت تطويل بالقراءة أو بترتيلها مع استواء المقرون في الأوليين هذا مشروع، وقد قيل إن المستحب التسوية بين الأوليين، بعض العلم يقول يستحب أن يساوي بين الأوليين في القراءة ويكون مقدار القراءة في الركعتين الأوليين واحد، واستدلوا بحديث سعد عند البخاري ومسلم وغيرهما، وسيأتي حديث سعد هذا الذي سيأتينا بعد قليل نقرأه الآن، وهو عن جابر المسمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك، يعني أهل الكوفة عندما كان واليا عليهم، في كل شيء، لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. فقال سعد أما أنا فأمد في الأوليين، أمد يعني أطيل، فأمد في الأوليين وأحذف يعني أقصر، يعني لا يحذف المد، هذا على تفسير أو أحذف في رواية أخف يعني أخف تطويل، وأحذف في الأخرين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كونه يمد في الأوليين ويحذف أو يخفف في الثانية في الأخرين هذا اجتهاد منه كما أخبر عن نفسه إيش متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فهو يحكي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك، ماذا قال له عمر عندما سمع منه ذلك؟ قال له عمر رضي الله عنه صدقت ذلك الظن بك. إذن حديث سعد يؤكد من هذا الحديث الحديث أبي قتادة من أن المشروع والمعلوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإطالة في الأوليين والتخفيف في الأخرين. وبعضهم يقول ان يعني يقول كذلك قالوا يستحب التسوية بين الأوليين يعني من حيث الإطالة، تدل بحديث أبي سعيد الآتي عند مسلم وأحمد أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة فترة 30 آية، وفي رواية يعني في الأوليين بمقدار واحد، في رواية لابن ماجه أن الذين جوزوا كانوا 30 من الصحابة، يعني الذين جوزوا هذا الفعل أو العمل، وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور في الحديث بسبب دعاء الاستفتاح. إذن الذي يقول إن المستحب من حيث القراءة المستحب في الركعتين الأوليين أن تساوى في القراءة، تكون القراءة فيها متساوية لا تزيد إحداهما عن الأخرى. طيب ماذا يقول في ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت تطول الأولى عن الثانية؟ يقول تطويل الأولى عن الثانية ليس في القراءة وإنما في ماذا؟ في الدعاء، في دعاء الاستفتاح، فتطول بدعاء الاستفتاح. لكن هناك أحاديث أخرى ستأتي وتبين أنه كان يقرأ في الركعة الأولى أكثر مما يقرأ في الركعة الثانية. يقول الشيخ هنا وفي رواية نعم، وقد جمع البيهقي بين الأحاديث لأن الإمام يطول في الأولى إذا كان منتظرا لأحد وإلا سوى بين الأوليين، هذا جمع بين الأحاديث التي فيها التسوية والتفريق. فيقول لا، يعني إن كان ينتظر أحد ولا شك، وهذا كلام بدأناه في أول الدرس، ينبغي للإمام أن يكون فطنا مراعيا لأحوال المأمومين، فإذا مثلا يعني حان وقت إقامة الصلاة، هم متفقون ومتعارفون على وقت معين تقام فيه الصلاة، نظر وإذا بفلان وفلان الذين من عادتهم يكونوا في المسجد مثلا، أو هو يعلم أن فلانا جار المسجد الذي مواطب عن المسجد، أو فلان عنده ما يشغله قليلا وسيأتي ونحو ذلك، أو يسمع صوته وهو قادم أو يجد وقد قامت الصلاة، في هذه الحال عليه أو ينبغي له أن يطيل قليلا في الركعة الأولى ليدرك هذا الذي من عادته أن يكون في أول الصف أو يكون في الجماعة أو نحو ذلك. فيقول في هذا الحال هذا مشروع، مشروع الأصل التسوية بين الركعتين الأوليين في القراءة. وإذا حصل داع أو مستدع مصلحة دينية تقتضي أن يطيل في الأولى كانتظار مأموم ونحو ذلك فليفعل. نعم. قوله وهكذا في الصبح، الحديث قال وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، طيب الظهر والعصر أربع ركعات يطيل في الركعتين الأوليين وكذا ويقرأ الفاتحة ومعها سورة في الركعتين الأوليين ويقتصر على الفاتحة الثانية في الركعتين الأخرين، الفجر أو الصبح كلاهما أو هما ركعتان. قال وكذا في الصبح، ما معنى وهكذا في الصبح؟ يقول فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين. الصبح ما فيها أوليين، كلها ركعتان، فلا نقول إنما إن قراءة الفاتحة وسورة مع الفاتحة إنما هو خاص بالصلاة التي هي فيها أوليين وأخرى أو أخرين، لا، بل في الركعتين من كل صلاة، ركعتين في ركعتين من كل صلاة، سواء كانت يعقبها شيء أو تكون كل صلاة هي ركعتان كصلاة الفجر. هذا الحديث يدل على هذا، أنه كان يقرأ الفاتحة وسورة أخرى معها في الركعتين الأوليين مما له أخرين أو له ركعات أخرى كالمغرب، ركعة أخرى كالمغرب. وليدخل أو ليبين الصحابي ما كان يسمعه ويراه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة سورة مع الفاتحة في الصلوات، قال وكذا في الصبح، لئلا يتوهم متوهم أن قراءة سورة مع الفاتحة إنما تكون في الصلوات ذات يعني في الرباعية أو الثلاثية، في الركعتين الأولى من الرباعية والثلاثية، لا، هي في الركعتين الأولى من الرباعية والثلاثية وفي ركعتي الصبح، في ركعتي الصبح. قوله فظننا أنه يريد، هذا قول الصحابي، فيه يعني في قول هذا أن الحكمة في التطويل المشروع هي انتظار الداخل. نعم. وكذا روي هذه الزيادة، روى هذه الزيادة ابن خزيمة وابن حبان، وإن كان بعض العلم قال لا حجة فيه، لا، هم يعني الصحابة يعني استنتجوا ذلك واستنبطوه وعرفوه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحكمة الظاهرة فيه أنه كان يعني من أجل أن يعطي الجماعة أو متأخر قليلا فرصة لإدراك الركعة. الحديث يدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب في كل ركعة، لأنه قال يقرأ الفاتحة وسورة في ركعتين الأوليين ويقرأ الفاتحة في الأخرين، وقد تقدم الكلام عليه وعلى قراءة سورة مع الفاتحة في كل واحدة من الأوليين، تقدم الكلام بأن قراءة الفاتحة فرض في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها للقادر عليها. وحديث سعد قرأناه وعرفنا ما فيه، قوله شكوك في الحديث الذي قرأته سمعتموه، لقد شكوك يعني أهل الكوفة كما قلنا. قوله فأمد، قول سعد فأمد في الصحيحين فأركد، هنا في رواية الصحيحين فأركد، أركد يعني يطيل يعني يمكث قليلا أو طويلا في الأوليين، وهما متقاربان، المد يعني مد القراءة أو مد أمد القراءة يعني التطويل فيها، والركود يعني الثبات، بمعنى أيضا الإطالة، بمعنى الإطالة، وهما متقاربان. يقول أي أقيم طويلا أطول أو طول فيها القراءة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه أحمد ومسلم. نعم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا فيه دلالة على ما دل عليه الحديث السابق من أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتين الأوليين الفاتحة وسورة، ويقرأ في الركعتين الأخريين الفاتحة فقط، لكن فيه دلالة على معنى آخر وحكم آخر وفعل آخر في الصلاة من أفعاله صلى الله عليه وسلم في القراءة للصلاة، وهو أنه كان يطيل في الظهر ما لا يطيل في العصر. فيقول الصحابي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، في كل ركعة من الأوليين قدر 30 آية. 30 آية يعني ماذا تستغرق من الوقت؟ يعني قدر سورة لاحظ قدر، وبعض الناس يتبرم ويقول لك أطال بنا الإمام وقدر إلى آخر، ولكن يعني مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في قراءته هذا هو سيأتيه أنه كان يطيل أكثر. قدر 30 آية سورة تبارك الملك 30 آية، تبارك الملك 30 آية فقدرها 30 آية. وفي هذا في الظهر، هذا في الظهر، وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية يعني النصف على النصف.